أومأت برأسها واتجهت للباب، فاستوقفها مناديا: دنيا! وقع قلبها أخمص قدميها وهي تلتفت إليه بعينين ذاهلتين، فقال: ساعتين بالضبط وارجعي، ما تتأخريش علشان ما ترجعيش بالليل متأخرة لوحدك. اتلعت ريقها وهي تسمع كلماته وأومأت برأسها وقالت: حاضر. ذهبت دنيا للمكتب وحضر إليها وائل واتفقا على تنفيذ الخطوات اللاحقة. ستتصدر هي القضية وسيتولى هو وباسم أمر الشهود وأمر ورقة التحريات التي ستنزع من ملف القضية لتصبح منعدمة الأدلة. خافت دنيا أن تعود للبيت وهي تعلم ما سيحدث قبل الفجر بدقائق. اتصلت بوالدة فارس وأبلغتها أنها ستضطر للذهاب إلى شقة والدتها لأنها قد نسيت هاتفها وبعض أشيائها الخاصة هناك، وربما ستضطر للمبيت هناك. لم توقظه والدته لتخبره بأمرها، وعزمت أن تخبره في الصباح خوفا من ردة فعله وهو منهك ومصاب هكذا. دقت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وقبل الفجر بقليل، ولكنها لم تدق وحدها، لقد تبعتها دقات عنيفة على باب المنزل. استيقظ فارس فزعا وكذلك والدته، ولكن الدقات لم تنتظرهما. كسر الباب عنوة ليدخل زوار الفجر إلى المنزل باندفاع، محطمين ما فيه يبحثون عن أي شيء يدينه. ظل يصرخ بهم وهو يحمي والدته بذراعيها: انتوا مين وبتفتشوا على ايه وفين اذن النيابه؟ خرج احد الرجال من المطبخ وهو يرفع سكينه كبيره قائلا: لقيت سكينه ذبح كبيره يا فندم وورق الومنيوم. هتفت والدته: وفيها ايه؟ دي حاجات المطبخ. خرج رجل اخر من الشرفه وهو يقول لنفس الرجل: لقينا اطراف في حبات زلط صغيره يا فندم. تناول الرجل الذي كان يلقي الاوامر للجميع الاشياء الثلاثه، وقال موجها كلامه لفارس: رمل وزلط وورق ألمونيوم، انت بتصنع قنبلة يدوية ببيتك ولا ايه؟ أدرك فارس أنه مأخوذ لا محالة وأن دفاعه عن نفسه لن يجدي، فقال بهدوء: ده مش رمل، ده تراب بنزرع بيه في البلكونة أصار الزرع، بس أنا عارف أنه هيتكتب رمل. أومأ الرجل برأسه ساخرا وقال: شاطر. ثم صرخ في الموجودين جميعا: خذوه. وقف بلال يسد باب غرفة نومه بعد أن هتف بزوجته آمرا بارتداء ملابسها فورا، وبأقصى سرعة ارتدت عبير ملابسها وهي تصرخ به: مش معقول هيدخلوا علي الأوضة وأنا كده. صرخ بها: البسي بقولك بسرعة، دول ما عندهمش دين ولا نخوة. وبسرعة البرق وقبل أن يتكاثر عليه الرجال ويدفعوه بقوة ليدخلوا غرفته، كانت قد وضعت نقابها على وجهها. دفعهم وهو يمر من بينهم ليحميها منهم، وهم ينقضون على فراش السرير ليمزقونه بالمطوى ويخرجون ما به ويقلبون الخزانات والملابس التي بداخلها فيمزقونها عنوى، وإذا وجدوا ذهبا أو مالا وضعوه في جيوبهم كأنهم لصوص. لصوص الفجر أحاطها بذراعيه هي ووالدته وأبناؤه. لقد كان كل همه ألا تنكشف زوجته ولا أمه على أحد منهم. وعبير تردد بجسد مرتجف وهي متشبثة به: اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت. وبعد أن انتهوا تكاثروا عليه مرة أخرى ليأخذوه معهم. لم يكن بلال بالشخص الهين أبدا، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة. حاولت والدته أن تتشبث به، تمنعهم، ولكنهم لم يراعوا حرمة ولا امرأة عجوز. دفعوها بمنتهى العنف وهم يقذفونها بأقذع الألفاظ لتسقط على رأسها مغشيا عليها في الحال، وخرجوا وتركوا البيت في حالة دمار. امرأة مغشيا عليها وأخرى ترتعش وتنتفض وتنتحب زوجها وحبيبها، وأطفال يصرخون أبيهم. أما عند عمرو فلم يكن الأمر بأقل منهما شأنا. دمار في كل مكان، وأثاث مبعثر وممزق في كل مكان، ومحطم، وامرأة خلفها زوجها صارخة باكية جزعة تنادي على زوجها فلا تجد من يرد النداء. الفصل الخامس والعشرون. كيف تنام العيون وقد فقدت كل الأحبة في ليلة واحدة؟ كيف ترتاح القلوب بين الصدور اللاهجة؟ التف الجميع حول النساء الثكالة في بيت أم فارس محاولين أن يخففوا عنهم، ولكن كيف السبيل لذلك؟ دفنت مهر وجهها في صدر أم فارس تبكي وهي تستمع لكلام عزة وعبير عن ما حدث معهم هم أيضا في بيوتهم قبل الفجر، كل منهم تبكي دما بعد أن جف نبع دموعهن. الناظر إليهن لا يعلم من يواسي من ومن يطمئن من ومن يربت على كتف من. الجميع مكلومون في أحبائهم، كل منهن تحتاج إلى صدر حنون يضمها ويطمئنها على رفيق دربها. ولقد كانت مهرة هي ملهمتهم في ذلك عندما ألقت نفسها بين أحضان أم فارس تبكيه وتخفف عنها في نفس الوقت. كذلك فعلت عبير عندما ألقت نفسها في حضن أم بلال، وكذلك فعلت عزة وهي بين ذراعي أم عمرو، وكأنهم بهذه الأحضان يتساندون ويشدون أزر بعضهم البعض، فالمفقود واحد. التف حولهن بعض الجارات يستمعون لمأساتهم محاولين التخفيف عنهم ومواساتهم ببعض كلمات الصبر، بينما ذهب الرجال يبحثون عنهم في كل الأقسام وبنايات أمن الدولة المبعثرة في كل مكان في بلدنا، وفي النهاية عادوا بخفي حنين. لا شيء، غير موجودين في أي مكان بشكل رسمي. وقف والد عمرو على باب شقة أم فارس من الخارج هو وبعض الرجال، وقال بغضب وهو يكاد يمنع نفسه من البكاء بصعوبة هاتفاً: لفنا الإقسام كلها ورحنا كل مبنى بيقولوا عليه بتاع أمن الدولة، وبرضو ما فيش حس ولا خبر عنهم هم التلاتة، هيكونوا ودوهم فين يعني؟ رد والد عزة بحنق: للدرجة دي أي حد يتاخد من بيته بسهولة كده ويختفي وملوش أثر؟ إحنا في مصر ولا في شيكاغو؟ تدخل محمود أخو عمرو قائلا: أنا عارف كل ده ليه، علشان أصحابه مربيين دقنهم. أجابه يحيى: طب وإيه المشكلة يعني؟ قال محمود: المشكلة أن أي واحد مربي دقنه يبقى إرهابي وش. هتف مينا ابن عم عامر جارهم قائلا: يا سلام، طب ما احنا عندنا القس مربي دقنه، هو الموضوع بالدقن يعني؟ تمتم محمود حانقا: يا عم انتوا مسيحيين، احنا بنتكلم على المسلمين دلوقتي. قال عامر بحزن: يا ابني انتوا جيراننا من زمان وعمرنا ما شفنا منكم حاجة وحشة، فارس وعمرو وصاحبه بلال، اللي زي المرهم ده يتعمل فيهم كده ليه؟ إرهاب إيه وبتاع إيه؟ الإرهاب ده ما بنشوفهوش غير في الأفلام والمسلسلات. ربت الحاج عبد الله على كتف عامر وهو يقول مؤكدا: معاك حق والله يا عامر، ما تزعلش من محمود ما يقصدش. نظر له عامر وقال متفهما: بالعكس يا حاج عبد الله، كلام محمود خلاني أفهم حاجة كانت غايبة عني، ويمكن غايبة عن ناس كتير زينا. لما يقبضوا على مسلم مربي دقنه ويقولوا عليه إرهابي، وفي نفس الوقت المسيح اللي عاوز يربي دقنه ويترهبن يبقى براحته محدش يقدر يكلمه، يبقى هم قصدين يكرهونا في بعض، هم اللي بيزرعوا بذرة الفتنة الطائفية في البلد ويبرروها بأفعالهم دي اللي ما يرضهاش أي دين. قال والد عمرو مقاطعا: طب دلوقتي هنعمل إيه؟ هندور فين ولا هنلاقيهم إزاي بس يا ناس؟ انتبه يحيى فجأة وقال: الله، هي مش مرات الأستاذ فارس محامية؟ أكيد هي ممكن تعرف تتصرف هي والمحامين اللي في مكتبه. تقدم والد عمرو بسرعة وطرق باب الشقة المفتوح وهو يقول: يا ست أم فارس، أمال مرات الأستاذ فارس فين؟ أكيد هي محامية وهتعرف تتصرف. رفعت عزة رأسها من صدر أم عمرو وقالت بلهفة: أيوة يا طنط الله يخليك، هي فين؟ يمكن تعرف تلاقيهم. صوب الجميع نظره إليها حتى مهرة رفعت رأسها تنتظر جوابها، فقالت وهي تمسح دموعها بكلتا يديها: مرضتش اتصل بها وهي لوحدها وبلغها، اتلهيت في اللي حصل وخفت أقول لها وهي لوحدها يحصل لها حاجة. كلمتها بس وقلت لها تيجي ضروري، ومش عارفة اتأخرت ليه لحد دلوقتي. استندت عبير إلى ظهر أريكتها وأغمضت عينيها المتورمتين من البكاء في حسرة، وقد لاحت صورته في عقلها ومضى به قلبها وهي تستمع إليه وهو يقول لها بمرح: اوعى تأخر الصلاة مرة تانية، فهمة ولا فهمت بطريقتي؟ وجدت الابتسامة المتألمة طريقها إلى شفتيها وهي ترى ملامحه المداعبة لها، وهي تتذكره وهو يداعب أطفاله بشغف طفولي ويجري بينهم وهم يحاولون إمساكه ولا يستطيعون، فيقفز ليعبر واحدا ويلتف حول الآخر بخفة ويجري من الطفلين الآخرين بسرعة ليدور حول المائدة، وهم يدورون خلفه وهم يتضاحكون ويسقطون من فرط ضحكاتهم المجلجلة قبل أن ينجحوا في الإمساك به أخيرا فيتكاثرون عليها، ويتصنع هو السقوط فيتكالبون فوقه وهو يصرخ بمرح مستنجدا بها أن تنقذه من بين براثمهم. فرت دمعة من عينيها واعتصر قلبها من الألم. دخلت دنيا شارعهم وهي ترتدي نظارة سوداء تخفي بها عينيها وجزءا كبيرا من وجهها، ومرت بين نظرة الناس حولها المشفقة عليها ومما حدث لزوجها فجرا. صعدت الدرج في اضطراب وهي ترى الرجال مجتمعين أعلى الدرج أمام شقة زوجها، تنحوا جانبا عندما رأوها وهم يقولون: قلبنا معاك يا بنتي. عبرت من بينهم ودخلت الشقة لترى هذا الجمع الغفير من النساء، وترى مهرة بين ذراعي أم فارس وعيناها تكاد تختفي من كثرة البكاء ودموعها التي لا تجف أبدا. كان الوضع أشبه بمأتم اجتمعت فيه النساء، فقالت في تلعثم: خير؟ في إيه يا طنط؟ إيه اللي حصل؟ نظر لها الجميع بإشفاق، حتى مهرة نظرت لها برحمة وشفقة وهي تتوقع رد الفعل بعد علمها بما حدث. وقفت أم فارس واقتربت منها وهي تبكي وقالت: فارس خدوا يا دنيا، دخلوا علينا قبل الفجر وخدوا من وسطينا. قالت باضطراب وهي متوترة: هم مين دول؟ نظر لها الجميع بدهشة كبيرة، فرد فعلها لا يتواكب مع ما تسمع من والدته، بينما قالت أم فارس: بيقولوا مباحث أمن الدولة يا بنتي، ومش هو وبس، لا كمان خدوا عمرو وبلال معاه. كان لابد أن تظهر بعض رد الفعل وإلا شك بها الجميع، فتصنعت البكاء ولكنها لم تخلع عنها نظارتها السوداء حتى لا يعلم الجميع بخداعها. استندت إلى الحائط وأخذت تشهق بقوة وهي تضع يدها على فمها. ربتت أم فارس على كتفيها وهي تقول: امسكي نفسك يا بنتي، ده انت اللي المفروض تقولي لنا نعمل ايه، احنا مش لاقيينه في اي حته. تماسكت دنيا سريعا وتناولت منديلا لتجفف دموعها التي لم تنزل اصلا وهي تقول: معك حق يا طنط، انا هدور عليه في كل حته لحد لما الاقيه عن اذنكم. وخرجت سريعا وهي تشعر ان بكاءهم قد اصبح لعنه تطاردها اينما ذهبت. نظرت النساء إلى بعضها البعض متعجبة من رد فعلها، ولكن عادوا إلى ما كانوا عليه منذ قليل، كل يبكي على ليلى. عادت دنيا إلى بيت والدتها، وأول ما فعلت أجرت اتصالا هاتفيا بباسم الذي أجابها في سأم شديد. أيوة يا دنيا، خير؟ قالت في سرعة. عاوز أطمن عليه وأطمن أمه. ظفر في ضيق وقال حانقا: هو طلع رحلة يا دنيا وعايزة تطمني عليه، انت عارفة كويس هو فين ولا ناسية؟ هتفت بغضب: أمه هتموت نفسها عليه، حرام عليك. صاح غاضبا: هتعملي لي فيها حنينة يا أختي ولا إيه؟ ولا تكوني ناسية إنك انت اللي بلغتي عنه يا أم قلب حنين؟ فحشرج صوتها وقالت ببكاء: عارفة إن أنا اللي اتزفت وبلغت، بس عاوز أطمن أمه وأطمن أنا كمان، أنت وعدتني محدش هيأذي. رفع حاجبيه مندهشا من كلامها الذي هو عكس تصرفاتها تماما، وقال ساخرا: والله أنت لغز يا دنيا، طب لما أنت قلبك عليه كده وافقتي ليه من الأول؟ هتفت باكية. عشان هو اللي اضطريني لكده بغبائه ومثاليته الزايدة، فاكر نفسه عايش في الجنة. صمت باسم قليلا ثم قال بهدوء حاسم: بص يا دنيا، أنا هتكلم في الموضوع ده لآخر مرة عشان زهقت منه ومش عاوز وجع دماغ تاني. فارس هيفضل في المعتقل لحد ما القضية تتقفل وتخلص خالص، يعني 4-5 شهور بالكتير. وصلي الكلام ده لأهله بطريقتك، المهم ما توجعليش دماغي تاني، فاهمة؟ ابتلعت ريقها بصعوبة وهي تحاول تنظيم أنفاسها وهي تمسح دموعها بتوتر وقالت: طب وهنعمل إيه في القضية؟ رفع حاجبيه متهكما وقال: أيوة هو ده المهم دلوقتي كده، أنتي دنيا اللي أنا أعرفها، ركزي معايا كده وفتحي مخك. استمعت إليه باهتمام وتركيز وهو يقول: أولا مفيش مخلوق في المكتب عندكم هيعرف بحكاية الاعتقال دي، ولا حتى الدكتور حمدي، وكويس إن نورة أجازة علشان هي اللي هتعمل قلق وما كانتش هتسكت. دلوقتي أنت المسؤولة عن كل حاجة في المكتب وده في صالحنا، علشان كده عاوزك أول حاجة تعمليها أول ما تروح المكتب النهاردة تكلم الراجل صاحب القضية وتبلغي إن فارس طالب نص الأتعاب على الأقل دلوقتي، وبعد ما توصلك الفلوس هقولك الخطوة اللي بعدها. قالت معترضة: لا لازم أعرف كل حاجة دلوقتي. زفر بقوة ثم قال بملل: هقولك أنا خلاص وصلت لسكرتير النيابة اللي هيسحب لنا الورقة المطلوبة من ملف القضية قبل ما تروح على المحكمة، وهتفاوض معاه النهاردة على المبلغ اللي هياخده. ومش كده وبس، أنا كمان وصلت لشهود الإثبات وبرضه هتفاوض معاهم على المبلغ، والفلوس اللي هتاخديها من الراجل في أقرب وقت هنكيشهم منها، وكده لا هيبقى في دليل ولا شهود، والحادثة هتبقى قضاء وقدر ومش مقصودة، والواد يطلع من عقوبة القتل العمد، وبعد كده ممكن نفاوض أهل القتيلة لما يبقوا في موقف الضعيف، وممكن ساعتها يتنازلوا بقرشين وتبقى القضية بخ. فهمتي؟ قالت بشك: طب ما هو محامي البنت اللي ماتت ممكن يقدم في المحكمة صورة من الورقة اللي هتتاخد دي، وساعتها يتهمونا بالتزوير. قال بثقة مخلوطة بالسخرية: وانت يعني فاكرة ان حكاية زي دي تعدي عليا؟ المحامي بتاعهم اطلع على القضية بس وما صورش منها نسخ، يعني ما فيش في ايده ورقة ضد يتكلم بيها. فهمت يا فلحة؟ اعتدل في جلسته ولمعت عيناه بخبث وهو يقول: ومذكرة المرافعة انا اللي هكتبها لك وهتحفظيها زي ما هي كده علشان تجلجلي بيها المحكمة، ولما الحكم يتغير شوفي بقى ساعتها اسمك هيلمع ازاي. لمعت الفكرة في رأسها، فلقد عرف باسم كيف يقضي على النبضة الأخيرة من نبضات ضميرها. تخيلت حكم البراءة وكيف سيلمع اسمها بعد ذلك في سماء المحاماة لتتهافت عليها القضايا كما حدث مع فارس ويقصدها الناس، ولكنها لن تفعل مثله، لن تعيش بمثاليته التي دمرته وستدمره. سيكون الحكم الوحيد في قبول أي قضية هو الأتعاب فقط ليس إلا، وستخطو في نفس طريق باسم في حل القضايا الشائكة. وضعت الهاتف بجانبها وقد نسيت تماما أمر فارس، ولم تعد تذكر إلا مستقبلها فقط والذي ستجنيه من خلفه. حل المساء على النساء وحالهن هو البكاء. لا يزلن مجتمعين في بيت أم فارس ما بين متضرعة وباكية ومنهارة، مصابهن واحد يتلمسن أي خبر ولو غير مؤكد، أي شيء يطمئنهن على الأزواج والأحبة ورفقاء الدرب، ولكن لا شيء، كأنهم اختفوا وذهبوا جميعا خلف قرص الشمس ولم يعثروا على إجابة شافية من أي جهة. الإجابة الوحيدة التي وجدوها كانت عن طريق دنيا بعد أن أبلغتهم بها في الهاتف وقالت: عرفت أنهم في المعتقل بس لسه مش قادرة أحدد مكانهم بالضبط، ولا حتى قدرت أعرف تهمتهم إيه. ثم أردفت وكأن أمرهم لا يعنيها: أنا هفضل بقى في بيت ماما لحد ما نعرف طريقهم، هناك بتحرك أسرع، سلام. وقبل منتصف الليل بقليل نهضت أم عبير وهي تمسك بيد أم بلال قائلة: يلا يا حاجة إحنا هنروح، تعالي معانا. قالت أم بلال وقد بلغ منها التعب والحزن مبلغهم: ما ينفعش يا أم عبير، أنا هروح البيت. قالت أم عبير بتصميم: لا، هتروح لوحدك في البهدلة اللي حصلت دي إزاي؟ طب على الأقل باتي معانا النهاردة. تدخلت عبير وقالت لوالدتها: معلش يا ماما، أنا كمان هروح بيتي. ثم نظرت أمامها في شرود وهي تقول: بيت بلال ما يتقفلش أبدا مهما حصل. ذهب الجميع وتركوا أم فارس وحدها على وعد اللقاء في اليوم التالي لبداية رحلة بحث جديدة. ذهب الجميع وبقيت مهرة بجوارها بعد أن قالت أم فارس لوالدتها وهي تتشبث بها في حضنها: سيبها معي النهاردة يا أم يحيى. أغلق باب الشقة عليهما وحدهما. ظلت مهرة بحضنها تتلمس فيها رائحته، بينما ظلت أمه متشبثة بها تتلمس فيها حبيبة قلبه. رفعت مهرة رأسها قائلة: يلا يا طنط أمي ارتاحي في أوضتك شوية، أنت شكلك تعبانة قوي. نهضت أم فارس بمساعدتها ولكنها قالت: لا، أنا عاوزة أنام في أوضة ابني. ثم عادت للبكاء مرة أخرى وهي تقول: وحشني قوي يا قلب أمه. انهمرت الدموع من عيني مهرة وهي تحاول تهدئتها وتقول بصوت متقطع: كفاية بقى، انت كده هتتعبي بزيادة وكمان ما خدتيش الدواء النهاردة. أخذتها مهرة إلى غرفته. كانت مبعثرة أشياؤها وأثاثها نتيجة الاقتحام الغاشم المباغت. عدلت مهرة من وضع الفراش وساعدتها على الاستلقاء فيه وجلست بجوارها وهي لا تعلم أن تداوي جرح أمه أم تداوي جرحها الغائر. تناولت أمه الدواء من يدها وأغمضت عينيها بعد أن شعرت أن سقف الغرفة يدور حول نفسه وراحت في سبات عميق. ظلت مهرة تنظر حولها تتلمس أشياءه المبعثرة في تأثر ودموع صامتة حتى غابت عن الوعي وهي تجلس على مقعده خلف مكتبه الصغير. أبت أن تنام على فراشه التي تقاسمه فيه امرأة أخرى. خافت أن تشتم رائحتهما معا ممزوجة في بعضهما البعض. كانت تعلم أنه لا يسمح لأحد غيره بأن يعبث بمكتبه، لذلك فضلت أن تنام خلفه وهي متأكدة أنه لم يلمسه بعده سواها. لا يستطيع أن يتكلم أحد عن الظلم إلا من ذاق مرارته، ولا يقدر أحد على وصف الظلم إلا من عاش فيه. كانت غرفة أقل ما يقال عنها نتنة الرائحة، تفوح منها رائحة النجاسة. لا يوجد ولا حتى نافذة صغيرة، لا يوجد إلا بصيص نور صغير يأتي من أسفل عقب الباب الحديدي، لا يصدر عنها سوى صدى صوت الأنين الهامس والتأوهات الخافتة التي تخشى من الظهور رغم عظم الألم. والصمت هو سيد الموقف، لا يقطعه سوى تمتمة بلال لبعض آيات القرآن الكريم. همس عمرو في أذن فارس قائلا: إحنا هنا من امبارح ومحدش قال لنا تهمتنا إيه ولا حد عبرنا. مال فارس على أذنه وقال همسا: شكلنا كده مش جايين هنا رسمي، وإلا كانوا حققوا معانا. شق صمت صرير المزلاج الحديدي وهو يدور ليفتح من الخارج ويرمى على الأرض شخص آخر لا يعرفونه. شهق الجميع وانتفضوا عندما دققوا النظر به. لقد كان عاريا تماما كما ولدته أمه ومؤخرته تنزف دما. كان الرجل يئن أنات متواصلة دون انقطاع وهو ما زال مكانه لم يتحرك. تردد بلال قليلا ثم اقترب ببطء وهو يتفحص وجهه، فوجده متورما تماما حتى أنه لا يستطيع لأحد أن يتعرف على ملامحه أو يميزه. حاول بلال مساعدته ولكن الرجل انتفض للمسه ذراعه ثم زحف إلى ركن من أركان الزنزانة بعيدا عنهم وظل يبكي ويئن ويبكي عرضه المنتهك حتى انقطع صوته تماما، فظنوه قد نام من التعب من شدة التعذيب. انتفض عمرو وقد أدرك أنها نهاية. حاول بلال أن يسري عنهم وقال: ما تخافش كده يا عمرو، إحنا مش متهمين في حاجة. نظر إليه فارس وقال بحدة: يعني المسكين ده كان متهم في إيه يعني يا بلال؟ هي وصلت للدرجة دي؟ شق صمت الغرفة صوت آخر، ولكنه آت من الخارج، صوت صياح رهيب وأصوات تصرخ وتستغيث تشق سمعهم، وانتفضت قلوبهم، وخصيصا أنهم استطاعوا تمييز أصوات نساء تصرخ صرخات غير منقطعة وتستغيث. هب عمرو واقفا بحركة لا إرادية وهو يقول: ده صوت ستات، في هنا ستات كمان بتتعذب. انتفض قلب كل واحد منهم وقد حل في عقولهم صور زوجاتهم. كان هذا هو العذاب الحقيقي، كل رجل منهم يتصور أن زوجته من بين النساء التي تصرخ في الخارج وهو مكبل لا يستطيع الفكاك للذب عنها، لا يستطيع أن يحمي شرفها من الانتهاك. انتفضت قلوبهم مرة أخرى عندما دار المزلاج ثانية ودفع داخل الحجرة رجلان آخران سقطا على الأرض فور دخولهما من شدة العذاب. حاولوا مساعدتهما على الجلوس وتفقد جراحتهما، وكل رجل منهم يبكي من شدة التعذيب كالنساء إلا رجلا واحدا كان صامدا رغم أنه كان أشدهم عذابا، ولم يكن لسانه يفتر أبدا عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هدأت الأصوات في الخارج ولم يعودوا يسمعون شيئا، فهدأت نفوسهم قليلا. نظر أحد الرجلين إلى الرجل المعرى في ركن الزنزانة وبكى وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، اغتصبوا زوجته قدامه واغتصبوا قدامها وهم بيضحكوا وبيهزروا مع بعض. انتفض عمرو وفارس وبلال مرة أخرى واهتزت أجسادهم بعنف وهم يسمعون عن اغتصاب النساء أمام أزواجهن نكاية بهم وفرطا في تعذيبهم. نظر ثلاثتهم إلى الرجلين وقال لهما فارس: انتوا تهمتكوا إيه؟ قال الرجل الأول بخفوت: أنا أصلا مش من القاهرة، أنا من سينا، عندي محل تصليح غسالات، من يومين لقيتهم هجموا علي وقلبوا المحل وغموني وخدوني في عربية، ولقيت نفسي هنا قدام الضابط وواحد تاني بيقولوا عليه وكيل نيابة. هتف فارس فجأة: عذبوك قدام وكيل نيابة؟ أمال مين اللي بيطبق القانون؟ أجابه الرجل: قانون مين يا أستاذ؟ وكيل النيابة هنا زيه زي الضابط اللي بيعذب بالضبط. ثم أردف قائلا: وكل اللي طلع عليهم مين اللي اشترى منك التايمر من يومين؟ أقول لهم أنا بصلح غسالات، وطبيعي أي حد يشتري تايمر غسالة من عندي، يقولوا لي أنت كذاب يا ابن ال. وفجأة لقيت الضابط ولع سيجارة وقال لي: لو السيجارة دي خلصت من غير ما تعترف هتكره اليوم اللي اتولدت فيه. فضلت أحلف له مفيش فايدة لحد ما قام من ورا مكتبه وقال لي: أنا هعرفك من هارون باشا. وبعدين نادى على المخبر وقال له: حضر لي التونيك. قال عمرو: إيه التونيك ده؟ أجابه الرجل: ده الجهاز اللي بيصعقونا بيه بالكهرباء، وفضلوا يعذبوا فيه بالكهرباء وأنا عريان، وفي الآخر. ثم أشار للرجل الآخر وقال: لقيت الرجل ده جايبينه برضو متغمي وبيقولولي هو ده اللي اشترى التايمر منك، بصت له كده وقلت لأ. نظر لهما الرجل الآخر وقال: أنا أصلا من القاهرة، اللي هيوديني سينا علشان أشتري تايمر غسالة. خدوني من بيتي من وسط ولادي وشالوا النقاب من على وش مراتي، وكانوا عاوزين يعتدوا عليها قدامي لولا ستر ربنا. وكل اللي طلع عليهم: أنت بتصلي الفجر فين وسايب دقنك ليه؟ زي ما تكون صلاة الفجر تهمة ودقني جريمة. فضلوا يعذبوا فيا 4 ساعات كهربا، ولما عرفت أنطق قلت لهم عاوز أصلي. وقف الضابط قدامي وقال لي: أنا القبلة، صلي لي، قول سبحان هارون وبحمده سبحان هارون العظيم. فضلت أبكي وأقول له: خاف ربنا. يقول لي: ربنا مين؟ ما سمعتش الاسم ده قبل كده. تابع الرجل الأول حديثه قائلا: كان حلقي بيتقطع من كتر التعذيب، قلت لهم عاوز أشرب. رد علي واحد منهم قال لي: ما ينفعش يا حبيبي، احنا خايفين عليك، أنت متوصل لك كهرباء فشر السد العالي، لو شربت هتموت. أول مرة أحس إن روحي بتطلع وترجع تاني مكانها وهما معلقيني على العروسة بتاعتهم. أردف الرجل الآخر: أنا لقيوا عندي سديهات عن الويندوز وتصليحه والبرامج، ولقيت وكيل النيابة وهو بيقرأ عناوين السديهات بيقول اللي بيكتب جنبه إنهم لقيوا سديهات عن إزاي تركب قنبلة وتفجرها عن بعد، ومرسومات لكنيسة إزاي تتسلق وتدخل تحط قنابل في أماكن محدش يكتشفها. وفضلوا يكهربوني لحد ما أغمى علي 5 مرات ورا بعض. انتفضت أجسادهم مرة أخرى عندما سمعوا صوت الباب يفتح من جديد، وكانوا يظنون أن هناك المزيد من المعذبين سيدخل عليهم، ولكن هذه المرة سمعوا صوتا ينادي أسماءهم الثلاثة: بلال، فارس، عمرو. نظروا إلى بعضهم البعض وكأنهم يودعون بعضهم ويشيعونهم، ونظر إليهم الرجلان نظرات شفقة وخوف زادت من فزعهم. نهض ثلاثتهم، ولكن بلال أمسكهم من أكتافهم ونظر إليهم قائلا: حافظوا على دعاء اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت. تقدم الثلاث وهم يرددون الدعاء في خفوت، ولقد كان قلب فارس يعتصر اعتصارا منذ أن علم أن التعذيب يتم بمعرفة وكيل نيابة مباحث أمن الدولة وتحت نظره. صار الثلاثة في رواق ضيق طويل، وصدورهم تلهج وتأجر إلى الله سبحانه وتعالى، وبلال يتمتم: اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم. دخل ثلاثتهم غرفة صغيرة أخرى، ولكن هذه المرة يتوسطها مكتب يجلس خلفه رجل عرفه فارس من أول وهلة. حدق فارس به لبرهة فنهض الرجل قائلا: تعالوا. وجد فارس نفسه يقول دون وعي: انت ازاي تشوف التعذيب ده وتسكت عليه؟ قال وكيل نيابة الذي كان زميلا له في الكلية: مفيش وقت للكلام ده يا فارس، كويس اني عرفت انك هنا بالصدفة، ربنا وحده هو اللي خلاني اشوف اسمك بالصدفة في اللجوء امبارح. اسمع، انت هتترحل دلوقتي على طرة، اهو احسن من هنا على اي حال. اعاد فارس سؤاله مرة اخرى هاتفا به ان يجيبه، فقال وكيل نيابة صديقه: يا فارس، أنا كنت زيك بحلم أبقى وكيل نيابة، وربنا حقق لي حلمي، ما كنتش أعرف إني هشتغل في أمن الدولة، ولما شفت المهازل اللي بتحصل هنا عملت فيها شجيع وقلت أروح أقدم بلاغ للنائب العام، وقبل ما تقوله قابلت ولاد الحلال اللي يعرفوني وقالوا لي: هو أنت ما كنتش تعرف إنه كان بيشتغل في مباحث أمن الدولة 10 سنين وكان راضي عن اللي بيحصل، هتدخل تقوله إيه؟ حافظ على نفسك وعيالك، وحاول تتنقل لأي جهة تانية من غير ما تقول حاجة ولا تفتح بقك. وأنا يا فارس قدمت طلب نقلي وهنفذه قريب، والحمد لله إنك جيت قبل ما نمشي، وإلا ما كنتش هتخرج من هنا على رجلك زي ما دخلت، ولا أنت ولا أصحابك، أنت متوصي عليك جامد يا فارس. نظر عمرو إلى بلال بذهول بينما حدق به فارس قائلا: مين اللي موصي علينا وليه؟ قال صديقه: معرفش، كل اللي عرفته إنك متوصي عليك أنت بالذات، وما كانوش هيخرجوك سليم من هنا. أنا اتدخلت وهروح لك أنت وصحابك على طرة لحد ما تشوف هتخرج منها إزاي، ووعدك إني ساعدك على قد ما أقدر. ضغط أحد الأزرار أمامه فدخل على الفور أمين شرطة يرتدي زيا ملكيا، وقال له بلهجة صارمة: خد دول يا ابني على عربية الترحيلات اللي طلع طرة دلوقتي، أوراقهم أهي. استقل ثلاثتهم سيارة الترحيلات وهم يعتذرون في داخلهم للوحوش والحيوانات التي يقال عنهم أنهم مفترسون وبلا رحمة، فربما نجد في هؤلاء السباع والحيوانات قلبا ينبض بالرحمة، أما هؤلاء الزبانية لا رحمة في قلوبهم لأنهم ليس لديهم قلوب. لقد انتزعوها ووضعوا مكانها حجارة قاسية، بل هم أشد قسوة من الحجارة. نهضت مهرة من نومها فزعة وهي تصيح: الدكتور حمدي. وأخذت توقظ أم فارس وتهزها بقوة جعلتها تستيقظ فزعة، ونهضت جالسة وهي تهتف بها: مالك يا مهرة، فيك إيه؟ صاحت مهرة وكأنها غريق قد وجد قطعة خشب في قلب المحيط يتعلق بها لعلها تنجيه من الغرق، وقالت: الدكتور حمدي يا طنط، مفيش غيره، هو اللي هيعرف طريق فارس. فارس كان بيقول عليه بيحبه وبيعتبره زي ابنه. تلقت دنيا اتصالا هاتفيا وهي غارقة في نومها على فراشها الوثير في بيت والدتها. تململت في الفراش وهي تنظر للرقم، اتسعت حدقتاها وخفق قلبها خوفا، وأجابت بتردد: ألو. فقالت أم فارس بلهفة: معلش يا بنتي، صحيناكي من النوم، أنا عاوزة رقم الدكتور حمدي صاحب المكتب يا دنيا، هو الوحيد اللي هيعرف طريق فارس، ليه معارف كتير. ابتلعت دنيا ريقها وقد غارت عيناها وقالت: بس الرقم مش معايا هنا دلوقتي، بكرة أروح المكتب أجيبه. قالت أم فارس برجاء: أرجوك يا بنتي، مش هقدر أستنى للمغرب، ما ينفعش تروح المكتب بالنهار. توترت دنيا أكثر وقالت بتلعثم: أشوف ينفع ولا لأ وهرد عليكي في أقرب وقت، وبعدين مفيش داعي تتعبي نفسك، أنا لما أروح المكتب هكلمه وأطلب مساعدته، ما تخافيش. أغلقت دنيا الهاتف وهي تلعن اليوم الذي جعلها توافق على اقتراح باسم، وقالت بعصبية: هعمل إيه دلوقتي لو الدكتور حمدي عرف؟ كل حاجة هتبوظ، هعمل إيه بس يا ربي؟ ظلت تفكر منذ طلوع الفجر وحتى قرب وقت الظهر وهي ترتشف القهوة كوبا تلو الآخر، حتى هداها شيطانها لفكرة لمعت في رأسها على الفور وبلورها لها عقلها. انتظرت حتى بعد الظهر بقليل، ثم أعادت الاتصال بأم فارس مرة أخرى وقالت لها بأسى: أنا أسفة يا طنط، الدكتور حمدي تعبان قوي وسافر برا يتعالج، مش موجود في مصر ومش عارفة أوصله. أجرت مهرة اتصالا هاتفيا تقوم به لأول مرة منذ زواجها وقالت بارتباك: علاء، من فضلك محتاجة منك حاجة مهمة قوي. قال بتثاقل وهو ينهض من فراشه: طب مش تقولي صباح الخير يا حبيبي الأول؟ قالت بصوت مرتجف: أرجوك يا علاء، مش وقته، أنا محتاجة لك. انتبه وهو يجلس على فراشه وقال: خير يا مهرة، عاوزة ايه؟ محتاجة فلوس ولا حاجة؟ قالت بصوت باك: فارس جارنا أمن الدولة خدوه ومش عارفين نلاقيه، بيقولوا معتقل بس فين مش عارفين، وانت أكيد ليك أصحاب كتير معروفين ورجال أعمال ممكن يعرفوا لنا طريقه. هتف بها حانقا: مش فارس ده اللي ضربني؟ بكت بشدة وأخذت تشهق وترجوه بمرارة أن يصفح عنه، ولكنه قال بتشف: أحسن خليه يتبهدل ولا يقتلوه ويريحونا منه، ربنا خد لي حقي. شهقت بشدة وأخذ صدرها يعلو ويهبط وهي تبكي وتقول: أرجوك يا علاء، عشان خاطر ربنا أعمل كده لوجه الله، طيب عشان خاطر أمه المسكينة. صاح بها وهو ينهي المكالمة: بقولك يا مهرة، بلا أم وبلا أبوه، أنا راجل نجم، عاوز حد يعرف إن أعرف واحد معتقل، عاوز تضيعي مستقبلي. وأغلق الهاتف بقوة وهو يصفر بقوة، بينما سقط منها الهاتف وسقطت على الأرض من شدة البكاء، ثم سجدت وهي تقول بنحيب: يا رب، من نجي غيرك يا رب، نجي يا رب، نجيهم يا رب، ده غلبان وعمره ما أذى حد يا رب. طرق الأستاذ صلاح باب حجرة مكتب إلهام ودخل وقد بدا القلق على محياه، فاعتدلت وقالت بسرعة: هيا صلاح، وصلت الحاجة، عرفت عمرو ما بيجيش ليه؟ أومأ برأسه وقد ارتسم الحزن على قسمات وجهه وقال: اتصلت كتير محدش رد علي، خدت عنوانه ورحت له وعرفت اللي حصل. هتفت بقلق: اتكلم بسرعة يا صلاح، في ايه؟ قال بحزن: اتقبض عليه من يومين، خدوا الفجر من بيته. هبت واقفة وقالت بفزع: مين دول اللي خدوه؟ ليه؟ رفع كتفيه بأسى وقال بحيرة: مش عارف يا باشمهندسة، بس طريقة القبض عليه دي بتقول انهم مش مباحث عادية، شكلهم كده أمن دولة. هوت إلى مقعدها وارتجف قلبها بين أضلعها واتسعت عيناها وهي تفكر، وفجأة تناولت سماعة الهاتف وضغطت عدة أرقام، ثم قالت بسرعة لمديرة المكتب: وصليني بالباشا حالا. الفصل السادس والعشرون، عالم السجون. إنه في عالم اختلفت فيه المعايير وتغيرت المقاييس. لم يعد السجن هو مصير المجرمين والسفاحين فقط، بل أصبح السجن مصير المتدينين وأصحاب الرأي أيضا، وكل حر شريف يأبى أن يضع رأسه في التراب ويدفنها بين حبات الرمل ويصدح بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم. دفع ثلاثتهم بقوة داخل العنبر، وأغلق الباب الحديدي خلفهم ليصدر صريرا مزعجا أيقظ على أثره النيام داخل العنبر. وقف ثلاثتهم ينظرون إلى بعضهم البعض، وأعينهم تفيض بسؤال واحد فقط: وماذا بعد؟ ووقعت أعينهم على رجل ملتحف ببطانية سوداء في أحد الأركان على أرض العنبر. فقال عمرو: وده نايم على الأرض ليه؟ ده مش كل واحد هنا لسرير؟ اقترب بلال منه بقلب مقبوض، وكأنه يشعر لماذا هذا الجسد قد سجي هكذا. وقبل أن يلمسه هتف أحد الرجال الآخرين من زملاء العنبر: سيبوا ده ميت. أصابتهم غصة في حلوقهم وهم يتبادلون النظرات. انحنى بلال لينظر في وجهه فوجد ما كان يعتقده: أخ صغير في السن، له لحية صغيرة، واضح عليه آثار التعذيب بشدة. أغمض بلال عينيه بألم وهو يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. غادر أربعة مسجونين سرائرهم واقتربوا منهم متسائلين: انتوا جايين في ايه؟ مفيش مظاهرات الأيام دي، شكلكوا كده كنتوا بتحضروا درس في المساجد وبتتكلموا في السياسة صح؟ قال الرجل الآخر: بس انتوا حظكوا حلو والله انكم جايين في الوقت ده، أصلكوا لو كنتوا جيتوا الصبح كنتوا حضرتوا حفلة الاستقبال. عقد فارس بين حاجبيه وقال: حفلة استقبال ايه؟ قال الرجل: حفلة الاستقبال دي يا سيدي بيستقبلوا بها كل عربية ترحيلات بتوصل السجن. الأول بينزلوا المساجين من العربية بالكلاب البوليسية وانت وحظك، وبعد ما تنزل وانت بتجري من الكلاب قبل ما تتعض يستقبلوك العساكر بالعصاية الكهرباء والكرابيج ساعة ساعتين لحد ما كله يقع على الأرض ويستسلم للضرب. بعدها بقى يوزعوهم على العنابر، ده غير الشتيمة وقلة الأدب وسب الدين، دي بقى حفلة الاستقبال. أو مأ بلال برأسه وهو يربت على كتفهم مطمئنا ونظر لهم نظرات مطمئنة أنهم قد عبروا تلك المرحلة بأمان. فمن الواضح أن وكيل النيابة صديق فارس كان يعلم هذا أيضا، لذلك أمر بترحيلهم في هذا الوقت من الليل. شعر فارس بغصة في قلبه وهو يرى بلاده لأول مرة بصورة حقيقية غير التي كان يراها في الخارج، في خارج ذلك العالم، عالم السجون والمعتقلات. أخذهم زملاء العنبر إلى أفرشتهم، كل واحد منهم على سرير صغير عليه بطانية خشنة. جلس عمرو على طرف فراشه مجدوها لما رأى في تلك الأيام، أولا في أمن الدولة وثانيا هنا في السجن. وقال بغضب وعصبية موجها كلامه لفارس: وبعدين يا فارس هنفضل كده لحد امتى حتى ما نعرفش تهمتنا ايه؟ جلس احد الرجال على السرير بجواره قائلا: لا لازم تهدى، وطي صوتك، اللي بيعلي صوته هنا بيتسحب على عنبر التأديب. التفت عمرو اليه وحدق به قائلا: ايه عنبر التأديب ده كمان؟ ابتسم الرجل وقال: معلش كان المفروض اشرح لكم من الاول، النظام هنا السجن متقسم كذا عنبر، عنبر التأديب وده متقسم زنازين صغيرة مترين في مترين وده بيبقى انفرادي، وعنبر الجنائي ودول بقى تجار المخدرات وقتالين القتلة وغيرهم، وعنبر التخابر وده بقى مخصص للجواسيس، وده بقى أنضف عنبر، هو وعنبر القضاء وأفراد الشرطة اللي بيجي هنا متهم في قضية رشوة ولا فساد، والمعاملة فيهم معاملة خمس نجوم. وهنا بقى العنبر السياسي، وده كل اللي بيقول رأيه في البلد دي ومعظمه مشايخ زي ما انت شايف. ابتسم بلال وهو يومئ برأسه وقال: ونسيت عنبر الإخوان. ضحك الرجل بصوت خفيض وقال لبلال: الظاهر إنك جيت هنا قبل كده يا شيخ. قال بلال بجمود: جيت مرة واحدة بس عرفت كتير. كتم عمرو غضبه وقال: برضو ما حدش جاوبني، هنفضل كتير ومن غير ما نعرف تهمتنا ايه. ربط الرجل على كتفه قائلا: طالما ما حدش حقق معاكم يبقى ما فيش تهمة، وبما انكم جايين دلوقتي يبقى انتم مش معتقلين رسميين. قال فارس باقتضاب: يعني ايه مش رسميين؟ تكفل بلال بالرد عليه قائلا: يعني زي ما صاحبك قالك متوصي علينا. اقترب عمرو من فراش بلال وجلس على طرفه قائلا: مين اللي هيوصي علينا يتعامل فينا كده؟ مين؟ قال بلال وهو ينظر أمامه بشرود: مش عارف يا عمرو، بس الموضوع ده شكله هيطول ولازم نحاول نهدى علشان نعرف نفكر. قال كلمته الأخيرة ثم نهض قائلا: تعالوا نصلي على الأخ اللي مات ده. قال الرجل الذي يحدثهم: هيجوا ياخدوا جثته الفجر مع انهم عارفين ان في واحد ميت هنا من بعد العشاء. ميرسي يا فندم، نطقت دنيا بهذه العبارة وهي تتناول الشيك من والد هاني المتهم في قضية القتل، وبرقت عيناها وهي تنظر للمبلغ المدون فيه وقالت بابتسامة: حضرتك اطمن خالص، ابنك هيبقى في حضنك قريب جدا. قال الرجل بلهفة: يا رب يا أستاذ ربنا يسمع منك. ثم قال بتساؤل: هو الدكتور فارس ما جاش النهاردة ولا إيه؟ قالت بتماسك: الدكتور فارس مش بيجي كل يوم، ولما بيكون مش موجود أنا ببقى مكانه. أو ما الرجل برأسه متفهما وقال: المهم عندي إنه هو اللي يشتغل القضية بنفسه. رفعت حاجبيها بدهشة مصطنعة وهي تقول: طبعا يا فندم، القضايا اللي زي دي الدكتور فارس هو اللي بيكتب فيها المذكرات وهو اللي بيترافع، واحنا بس بنعمل الشغل الإداري والمالي بتاعها، يعني حضرتك هتشوفه في المحكمة إن شاء الله. بعد قليل انصرف الرجل ودخل خلفه وائل مسرعا وقال بعينين لامعتين: هدك الشيك. ابتسمت بثقة وهي ترفع الشيك أمام عينيه ثم وضعته في حقيبتها قائلة بقلق: أهي الفلوس بقت معانا اهي، والراجل جاب الأتعاب كلها مش نصها زي ما كنا فاكرين، عاوز ابنه بأي طريقة. يا رب بقى بس يخلصنا من القضية دي بسرعة بقى، أنا قلقانة قوي. قال وائل مشجعا: ما تقلقيش يا أستاذة، أنت قدها وقدود، والأستاذ باسم خلاص زبط الناس، مش ناقص غير الفلوس علشان ينفذوا. ربتت على حقيبتها وهي تقول: وهي الفلوس اهي، يلا بقى كلمه خليه خلصنا. تحدث وائل هاتفيا مع باسم وأخبره أن المال قد أصبح بحوزة دنيا. مد وائل يده بالهاتف إلى دنيا قائلا: الأستاذ عاوز يكلمك. تناولت الهاتف وقالت بتعالي: أيوة. ابتسم باسم عندما لاحظ نبرة صوتها المتعالية وقال بسخرية: طب حتى استني لما تصرفي الشيك وبعدين بتغري براحتك. مطت شفتيها بضيق وقالت: خير يا أستاذ باسم، بكرة هنروح نصرف الشيك سوا ونطلع على طول على سكرتير النيابة نكيشه ونخلص معاه، وبعدين نقعد مع بعض ونقسم الأتعاب علينا زي ما اتفقنا، ماشي؟ قالت باقتضاب: بس هنقعد في مكان عام مش عندك في المكتب. أطلق ضحكة عالية أشعرتها بالاشمئزاز وقال بخبث: إيه وحشتكيش ولا إيه؟ اتسعت عيناها وشعرت أنها ستتقيأ عندما ذكرها بما حدث سابقا. أغلقت الهاتف في وجهه وهي تتمتم: حيوان. وقف صلاح ينظر إلى إلهام التي كانت تتحدث في الهاتف بلهفة وهي تقول لمحدثها: طبعا يا باشا من رجالتنا وما ينفعش نسيبه كده، ده حتى تبقى وحشة في حقنا، وبعدين اللي موصي عليه ده مش أكبر من معاليك. صمتت بعض الوقت تستمع إليه ثم قالت بثقة: يا فندم إرهاب إيه؟ عمرو ده راجل روش سينمات ومسارح، يا فندم دي رنة التليفون بتاعه 10 بلدي. صمتت قليلا مرة، ثم قالت وهي تنقر على سطح مكتبها بأطراف أصابعها بعصبية: ماشي يا فندم اللي تشوفه سعادتك، المهم بس ما يطولش كتير. أغلقت الهاتف وزادت عصبية نقرها على المكتب. فقال صلاح متلهفا: هيا بشمهندسة، إيه الأخبار؟ ضربت المكتب بقبضتها وهي تقول بضيق: لو كان لوحده كان طلعه بسهولة، المشكلة في الاتنين اللي معايا، علشان كده بيقول الموضوع هياخد وقت. قال صلاح بحزن: يعني الولد المسكين ده هيفضل مرمي كده من غير ذنب؟ قالت بعصبية: مش قادرة أعمل أكتر من كده يا صلاح، أنا وصلت لأعلى المستويات، كل اللي وعدوني بيه إن محدش هيقرب له، وهيفضل هناك معزز مكرم لحد ما يطلع. خبطت سطح مكتبها مرة أخرى حتى ألمتها قبضته، ففركتها بغيظ وضيق وهي تقول: لو كان لوحده كنت عرفت أطلعه النهاردة، المشكلة في الاتنين اللي مربيين دقنهم اللي معاه دول، أنا عارفة إيه الأشكال اللي بيعرفها دي. فتح باب العنبر مرة أخرى فتعلقت أبصار الجميع به. دخل الشاويش المسؤول عن العنبر وتقدم باتجاه عمرو وفارس وبلال، وأشار إليهم بحزم وقسوة قائلا: تعالوا معي أنتوا الثلاثة. نظر ثلاثتهم إلى بعضهم البعض بتساؤل، فصرخ بهم بصوت كريه مرة أخرى: بقول قوم أنت وهو. نهض ثلاثتهم وهم ينظرون إليه بحنق، وتعلقت به أبصار شركائهم في العنبر وهم ينظرون إليهم بشفقة. صار ثلاثتهم خلفه، وبعد أن أغلق العنبر أمرهم أن يسيروا خلفه. صاروا قليلا حتى توقف بهم أمام أحد الزنازين وشرع في فتح بابها وهو يقول متبرما: حظكم من السماء. فتح الزنزانة ثم دفعهم داخلها بقسوة مرة أخرى وأغلقها خلفهم. كانت الزنزانة أقل عدد من العنبر الآخر بكثير، فلا يوجد فيها إلا 50 رجلا فقط، أما العنبر فكان به حوالي 300 رجل، ولقلة العدد فيها كانت تبدو أكثر آدمية من التي قبلها، والفرش والأغطية كانت تبدو أكثر راحة من العنبر الأول نوعا ما. نظر زملاؤهم إليهم متسائلين كما يفعل مع كل معتقل جديد، فألقى بلال السلام. أجابه الجميع بنفس واحد خافت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألقى ثلاثتهم أجسادهم على فرشهم بإنهاك شديد، ولأول مرة تذوق عيونهم طعم النوم منذ اعتقالهم. بعد ساعة استيقظ بلال على هزات خفيفة، انتبه من نومه دفعة واحدة بانفعال، فربط الرجل الذي كان يوقظه على صدره يهدئه وهو يقول: اهدى يا أخي، أنا بصحيك علشان تلحق الصلاة، ما تخافش. نهض بلال وهو يشعر أن عظامه مختلطة ببعضها البعض في ألم شديد. توجه إلى فارس وعمر وأيقظهم بنفس الهزات الخفيفة، فاستيقظوا بنفس الانتباه المفاجئ واتساع حدقاتهم بانفعال شديد، فطمأنهم وهو يقول: يلا أم علشان نلحق الصلاة. زفر عمرو بقوة وهو يقول: يا أخي حرام عليك، ده أنا ما صدقت يغمض لي جفن. توجه فارس إليه وهو يمسك بيده لينهضه رغما عنه قائلا: قم صلي يا عمرو، الله أعلم إحنا أعمارنا هتخلص إمتى. وقف بلال بعد أن توضأ ليصلي بهم، ولكن الرجل الذي أيقظه اقترب منه وقال محذرا: كل واحد يصلي لوحده يا دكتور، صلاة الجماعة ممنوعة هنا. أومأ بلال برأسه وقد تذكر بخبرته السابقة أن صلاة الجماعة ممنوعة داخل السجن، فالتفت إليه فارس قائلا: ويمنعوا صلاة الجماعة ليه؟ قال الرجل: هي الأوامر كده، ممنوع صلاة الجماعة وممنوع صلاة الجمعة، واللي بيتظبط وبيصلوا جماعة بيتحولوا للتأديب. ضرب عمرو كفا بكف وهو يقول: هو احنا في جوانتانامو ولا ايه؟ انتهى الثلاثة من صلاتهم تباعا واحدا تلو الآخر. مر يومان والحال هكذا لم يتغير. كانت بوابة الزنزانة تغلق عليهم في تمام 5:30 مساء، وهكذا يكون انتهى اليوم داخل السجن. فيبدأ بلال في إعطائهم بعض التمرينات الرياضية التي تقوي عظامهم لتستطيع تحمل خشونة العيش داخل السجن، وليستطيعوا مقاومة الرطوبة المنتشرة في كل مكان فيه. كان الجميع يستجيب له إلا واحداً، لاحظ بلال أنه يرمقهم بنظرات غاضبة وكارهة لهم، يظهر ذلك في عينيه جلياً كلما التفت إليهم على مدار يومين كاملين. ولأول مرة يتدخل هذا الرجل بالحديث عندما رأى فارس ينهض من فراشه ويجلس على طرف فراش بلال وهو يقول بقلق: ما فيش أي وسيلة هنا نطمن الناس اللي بره علينا، زمانهم دايخين علينا في كل حتة دلوقتي ومش لاقين لنا أثر. فقال هذا الرجل هاتفاً: والله أهلكم زمانهم مستريحين منكم ومن التشدد بتاعكم. التفت إليه فارس بغضب بينما ربط بلال على ذراعه حتى لا يرد عليه بغضب، فصمت فارس وترك المجال لبلال بالرد، فقال له بابتسامة: هو في أهل في الدنيا يبقوا مستريحين وأولادهم في السجن؟ ترك زملاؤهم في الزنزانة ما كانوا منشغلين به وبدأوا في متابعة الحوار، ظنا منهم أنه سينتهي بمعركة تكون نهايتها زنزانة تأديب منفردة لكل منهما. نظر له الرجل بحنق قائلا: لا طبعا، بس اللي زيكوا انتوا أهلهم هيستريحوا منهم، تلاقي كل واحد فيكم عنده أخت بيجرجرها من شعرها وينزل فيها ضرب لو شافها بتسمع أغاني ولا بتتفرج على فيلم. آخر عبارة نطقها جعلت فارس وبلال ينظران إلى بعضهما البعض ويبتسمان رغما عنهما. مال فارس للأمام وهو يقول له: حضرتك العنوان غلط، اللي بيعملوا كده الممثلين اللي بيطلعوا في التلفزيون مش إحنا. نظر له الرجل بتهكم وقال: الممثلين دول بيمثلوا حياتكم واللي بتعملوه في أهلكم بسبب تشددكم في الدين. تدخل بلال قائلا: ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ مش زمان كنا بنسمع إن الممثل علشان يندمج في الدور بتاعه لازم يروح يعيش في وسط الناس اللي هيمثل دورهم في المسلسل؟ يعني مثلا كنا زمان نسمع إن واحد راح دخل السجن علشان يعرف يمثل حال المساجين، صح ولا لأ؟ أو ما الرجل برأسه قائلا: طبعا سمعنا كده كتير. ابتسم بلال ثم قال: طيب هل الممثل اللي بيمثل دور الملتزم ده بيروح يعيش مع الملتزمين في بيوتهم وبيشوفهم بيعاملوا أهاليهم إزاي وإخواتهم وزوجاتهم؟ قال الرجل ساخرا: هيروح إزاي يا شيخ يعيش معهم في بيوتهم؟ هو طبعا بيتصور حياتكم مع أهاليكم. رفع بلال حاجبيه وقال بهدوء: طيب مش يبقى ده ظلم إنه يحكم علينا إننا بنضرب إخواتنا وزوجاتنا وهو عمره ما عاش وسطنا، ونجرجرهم من شعرهم كمان علشان بيسمعوا أغاني، ويطلع يمثل كده في التلفزيون ويخلي الناس تصدق عننا كده وتخاف مننا وإحنا مش بنعمل كده أصلا؟ تدخل زميل آخر لهم وقال: والله أنت معاك حق يا شيخ، ده أنا ليا جار زيك كده، لما مراته بتقعد مع مراتي يرغوا مع بعض شوية بترجع مراتي تقول لي: أنت مش رومانسي ليه زي جارنا الشيخ؟ قال الرجل الأول معترضا: والله بقى إحنا خدنا عنكم الفكرة دي بسبب التشدد اللي أنتوا فيه، وكل حاجة حرام حرام حرام، حرمتوا علينا عيشتنا. اتكأ بلال على أحد جانبيه وقال: طيب ممكن أسألك سؤال كمان؟ ومعلش تعال على نفسك وجاوبني. قال الرجل بملل: اتفضل. قال بلال بجدية: حضرتك عندك سخان غاز ولا كهرباء؟ نظر له الرجل بدهشة وقال متهكما: سخان غاز يا سيدي، ليه؟ ابتسم بلال قائلا: ممتاز، فاكر حضرتك أول مرة ركبت فيها؟ فاكر. اعتدل بلال في جلسته وقال باهتمام: يا ترى شغلت لوحدك؟ زاد الرجل مللا وهو يجيب قائلا: لا طبعا، صاحب المحل قال لي معاه كتالوج ولازم أمشي على الخطوات اللي فيه بالظبط. قصد بلال أن يقول ببرود: وسمعت كلامه ليه؟ هتف الرجل بعصبية: يعني إيه سمعت كلامه ليه؟ مش هما اللي عاملينه وأدرى بيه؟ عقد بلال بين حاجبيه وقال: صاحب المحل اللي اشتريت منه السخان متشدد زينا. صوب الجميع نظرة لبلال الذي كان يتحدث بأريحية وسلاسة في الحديث، والغلاف الذي كان يميز حديثه هو المنطق والهدوء، وخصيصا عندما ظهرت علامات الدهشة على وجه الرجل أقل بحيرة. مش فاهم. عقد بلال ذراعيه بهدوء وهو يقول: يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، وهو اللي قال لنا عن طريق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إن ده حرام وده حلال، سواء في القرآن أو في السنة. يعني القرآن والسنة دول ومن بعديهم أقوال السلف الصالح هم الكتالوج بتاعنا. علشان كده لما أنا أقرأ في الكتالوج ده وأعرف إن ده حرام وأقول لك عليه، ما ينفعش حضرتك تقول عليا متشدد، لأن كل اللي عليا إني بنقل لحضرتك كلام ربنا وأوامره ونوهيه، مش أكتر من كده. يبقى أنا متشدد ليه بقى؟ أطرق الرجل مفكرا، وسادت همهمة بسيطة خافتة بين شركائهم في الزنزانة معجبين بحديث بلال، بينما ابتسم فارس وهو ينظر لبلال بإعجاب شديد، ولكن الرجل تمتم باعتراض: آه بس في حاجات بتقولوا عليها حرام مش موجودة في القرآن ولا في السنة، يعني ما فيش آية ولا حديث بيقولوا المسلسلات حرام والأفلام حرام. أجابه بلال بهدوء: إزاي بقى يا راجل؟ يعني أنت مثلا عمرك ما عديت على الآية اللي بتقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم تابع قائلا: قولي بقى حضرتك هتسمع كلام ربنا وتغض بصرك إزاي وإنت قاعد تتفرج على الممثلات المتبرجات، وإزاي زوجتك أو أختك هتسمع كلام ربنا وتغض بصرها عن الرجالة وهي قاعدة تتفرج على ممثل ومعجبة بشكله شوية وبطريقة كلامه شوية ورومانسيته شويتين؟ يبقى أنا لما أجي أقولك إن الحاجات دي حرام ليه تقولي أنت متشدد، وأنا كل اللي بعمله إني بوضح لك ربنا قايل إيه فيها، يعني من الآخر بشرح لك من الكتالوج. وأردف قائلا: وزي ما حضرتك متأكد إن المصنع اللي صنع السخان وعمل الكتالوج وحط فيه ضوابط للتشغيل هو أدرى بالسخان وباللي ينفعله واللي ما ينفعلوش واللي يبوظه واللي ما يبوظوش، يبقى برضو لازم حضرتك تبقى متأكد إن الحرام والحلال دول مش علشان يضايقوا حضرتك، لا ده علشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وهو أدرى بينا وبقلوبنا، وإيه اللي يخلينا عباد الله المؤمنين وإيه اللي يخلي قلوبنا فاسدة والعياذ بالله. فتحت عبير باب شقتها لعزة التي دخلت مسرعة وقالت بلهفة: عبير، عرفنا مكانهم يا عبير. اتسعت عيناها وتشبثت بملابسها وهي تقول بلهفة أكبر: بالله عليك يا عزة، عرفتوا مكانهم؟ طب هما فين وعاملين إيه وعرفتوا إزاي؟